بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن آجرومي رحمه الله تعالى: باب المنادى. المنادى اسم مفعول للفعل نادى، تقول ناداه يناديه نداء ومناداتا، فهذا مناد الذي فعل النداء، وذاك منادا الذي نودي ودعي. ومعنى النادى في كلام العرب رفع الصوت باستحضار أو إعلام شيء، هذا الشيء في الأصل يكون عاقلا، لأن العرب لا تنادي في الأصل إلا العقلاء، وقد ينادون غير العاقل تنزيلا له منزلة العاقل لنكتة بلاغية، فقد ينادون الطيور أحيانا، والطير ليس بعاقل لكن لنكتة بلاغية، كما في قول القائل: السرب القطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير، إلى من قد هويت أطير. فنادى هذا الشاعر، وهو عربي يحتج بكلامه، نادى غير العاقل لهذه النكتة البلاغية، وهو الشوق، وهو أن الشوق دفعه إلى نداء ما لا يعقل. والعرب أيضا إذا نادوا عاقلا يغلب، أو بل يأتون بلفظة أو بكلمة أو بحرف قبل هذا المنادى، وهو يا مثلا، يا كذا، أو ما ينوب أو ما يشبه يا من أدوات النداء، وذلك لأنهم في الأصل عند دعائهم أي ندائهم لغيرهم من العقلاء قد يكون هذا العاقل بعيدا، بحيث لا يصل إليه صوته إلا برفعه، فيستعين بيا في البداية على رفع الصوت للدعاء، فيقول يا كذا، يا فلان، فيرفع صوته. ولذلك النداء هو رفع الصوت بالدعاء، والدعاء هو رفع الصوت بالنداء. إذن فالدعاء والنداء في لغة العرب معنى واحد، إلا أن الدعاء في لغة العرب قد يختص بمعان زائدة على مطلق النداء الذي هو مجرد رفع الصوت. فهذا المنادى الذي عنون له ابن آجرومي بقول المنادى، هذا المنادى على خمسة أقسام، كما قال: المنادى خمسة أنواع، وإنما قسم إلى هذه الأقسام الخمسة نظرا للحكم الإعرابي أيضا. فالأقسام والأنواع خمسة، ثم هذه الخمسة الأنواع يقسم إلى قسمين: قسم له حكم الإعرابي المتحد الخاص، وقسم يشترك في حكم إعرابي واحد أيضا. الأنواع كلها خمسة، لكن اقسم الخمسة إلى قسمين كما سيتبين. فقال ابن آجروم: المنادى خمسة أنواع. النوع الأول المفرد العلم. المفرد العلم، المراد بالمفرد ما ليس جملة، ما ليس جملة، بل هو أو لفظة واحدة، وتكون هذه اللفظة الواحدة علما، أي اسما أطلق على شخص ليعينه، فهذا هو العلم. كان تقول محمد، بكر، خالد، عمران وما أشبه ذلك، فهذه أعلام مفردة وليست جملا. وذلك لأن العرب قد تطلق الجمل قد تطلق الجمل أعلاما، وهذا موجود في كلامه، فقد يسمون رجلا بجملة فيقولون تأبط شرا كله علم لكنه ليس بجملة، أو شاب قرناها، أو برق نحره، أو جاد الحق، هذه كلها جمل قد تطلق على الشخص الواحد. وهذا ليس مقصود هنا، إنما المقصود أن يكون هذا العلم مفردا كما تقدم. وهذا النوع حكمه الخاص البناء على ما يعرب به، البناء على ما يعرب به، لكن الأصل في المنادى أن يكون منصوبا، إلا أن الذي ينادى إذا كان اسما مفردا فإنه سمع من العرب أنهم يبنونه على الضم في محل نصب. تقول محمد، أي يا محمد، فتقول محمد ولا تنون. لماذا لم تنون؟ لأجل البناء، لأن التنوين ينافي البناء، أو البناء ينافي التنوين. تقول يا محمد، كما قال القائل محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالى، أي يا محمد أو أمحمد، فتقول محمد منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب. هذا النوع وهذا حكمه. ثم النوع الثاني النكرة المقصودة. النكرة المقصودة هي مفردة أيضا لكنه ليس بعلم، لفظة واحدة لكنها ليس بعلم، إلا أن مقصودة، أي مقصودة بالندى. وذلك لو رأيت رجلا لا تعرف اسمه يمر عليك وسقط منه شيء وهو لا يدري، فتقول يا رجل مثلا، فرجل هذا نكرة مقصودة لأنك تقصده هو، فكانت مقصودة، ففيه شيء من التعريف لكن ليس كتعريف العلم، فتعريف العلم أشد من تعريفه. فهذه النكرة المفردة أيضا، أي وهو المقوي النكرة المقصودة، حكمه حكم المفرد العلمي في أنه يبنى على الضم في محل النصب. تقول يا رجل، يا أداة نداء، رجل منادى نكرة مقصودة من نداء مبني على الضم في محل نصب. ثم قال النوع الثالث النكرة غير المقصودة. النكرة غير المقصودة معناها أن يكون اسما مفردا أيضا وليس علما، وليست النكرة المقصودة بل غير مقصودة، وهذا حسب المقام يعرف أنها غير مقصودة، كأن يقول الخطيب على المنبر يعظ الناس ويرشدهم إلى الله فيقول يا غافلا تنبه فإن الموت لك بالمرصاد. فعندما يقول يا غافلا هو لا يقصد غافلا بعينه أمامه هكذا يعينه، أي غافل. إذن فغافلا هذا نكرة غير مقصودة. ونظير هذا أن يقول الأعمى الذي يقف على حافة الطريق ليعبرها إلى الجانب الآخر مثلا وليس معه أحد مثلا، ويريد أن يأخذ بيده غيره فيقول يا رجلا خذ بيدي، أي أي رجل اتفق ورآه فهذا يكون نكرة غير مقصودة. وهذه النكرة غير المقصودة حكمها النصب على أصل حكم المنادى، لأن المنادى من المفاعيل مفعول به، لكن النصب هنا علامة النصب وهي الفتحة تظهر في هذه النكرة غير المقصودة. هذا النوع الثالث. والنوع الرابع المضاف، أي المنادى المضاف نوع رابع، وهذا النوع يكون غير مفرد، غير مفرد لأنه ليس لفظ واحدة، إنما يضاف ما هو منادا إلى ما بعده، فإذا أضيف إلى ما بعده والمضاف إليه فإن المضاف والمضاف إليه متلازمان، فكان كالشيء الواحد، لأن هذا لا يستغني عن هذا. فهذا النوع من المنادى الذي هو المضاف حكمه النصب قولا واحدا أيضا كما تقدم فيما قبله. تقول يا عبد الله استقم، يا عبد الله استقم مثلا، فعبده هو المنادى وهو مفرد لكن أضيف إلى لفظ الجلالة، إذن فحصل المضاف المضاف إليه، فهذا اللفظ وهو عبده منادى مضاف ينصب قولا واحدا. يا باغي الخير أبشر مثلا، باغي الخير أضفت باغية إلى الخير، إذن فباغي منادى مضاف فتنصبه. وهكذا كل منادى مضاف حكمه النصب. والنوع الرابع أو الخامس، النوع الخامس المشبه بالمضاف، المنادى المشبه بالمضاف. والمنادى المشبه بالمضاف هو المنادى المفرد الذي أتي بعده بما يبين المراد منه، بحيث يكون هذا الذي بعده بما يبين معناه يكون مكملا وموضحا لهذا المنادى الشبيه بالمضاف، وهذا الذي يأتي بعده يكمل معناه قد يكون معمولا أو يكون بالفعل معمولا لهذا المنادى فيرتفع بهذا المنادى، وقد ينتصب بهذا المنادى، وقد يكون جارا ومجرورا متعلقا أو متعلقين بهذا المنادى الشبيه بالمضاف. هذه ثلاثة. فمثال الأول أن تقول يا طالعا جبلا، وتقدم لهذا النظير في لا، تقول يا طالعا جبلا أقبل أو أحضر أو أترك أو انزل مثلا، يا طالعا، فطالعا هذا منادا شبيه بالمضاف لأنه ذكر بعده جبلا، فجبلا كمل معناه، بحيث لا يمكن أن تقول يا طالعا فقط وتكتفي بهذا ويكون الكلام تاما. لو قلت يا طالعا أقبل، في هذه الحالة إذا كانت هناك قرينة حالية تدل على أنه يطلع الجبل فهذا شيء، فقد يقال يصح. لكن إذا لم تكن هناك قرينة لفظية أو قرينة معنوية أو لفظية فمثل هذا لا يستقيم، فلا بد أن تأتي بجبل فتقول يا طالعا جبلا أقبل، فجبلا هذا منصوب على أنه مفعول به للطالعا، لأن الطالعا اسم فاعل النكرة عمل عمل فعله باعتماده على منعوت محذوف مقدر، لأن اسم الفاعل كما هو معروف لا يعمل عمل فعله إذا كان نكرا إلا بشروط، ومن هذه الشروط أن يكون معتمدا على منعوت كما هنا، ويكون بمعنى الحال والاستقبال. إذن يا طالعا جبلا، فجبلا مفعول به طالعا، كمل معنى طالعا بجبلا فكان طالعا شبيها بالمضاف. والنصب طالعا وهو المنادى الشبيه المضاف واجب قولا واحدا. وقد يكون ما بعد الشبيه بالمضاف مرفوعا به، مرفوعا به، كأن تقول يا محمودا خلقه أبشر بخير، أبشر بخير يا محمودا خلقه. فخلقه معمول لمحمودا، ومحمودا اسم مفعول يعمل عمل فعله فرفع النائب عن الفاعل وهو خلقه، فكمل خلقه المراد من محمود، من محمودا. إذن فيكون محمودا، يا محمودا يكون محمودا شبيها منادا شبيها بالمضاف واجب النصب. وكذلك قد يكون هذا المنادى الشبيه بالمضاف مكملا معناه بجار ومجرور يتعلقان به، كأن تقول يا رحيما بالعباد، يا رحيما بالعباد ارحمنا. يا رحيما، رحيما شبيه بالمضاف، منادى شبيه بالمضاف، لكن كمل المراد برحيما، كمل رحيما وهو الشبيه بالمضاف، كمل بهذا الجار المجرور بعده يا رحيما بالعباد. فإذا فبالعباد متعلق برحيما، فتبين المراد من رحيما هنا وأنه الله جل جلاله. وإلا لو قلت يا رحيما ارحم بنا مثلا يكون في نقص، إلا إذا دلت قرينة على أنك تريد الله لكنك حذفت بالعباد. إذن فالأصل ذكره، ذكر هذا المكمل للمراد من هذا المنادى الشبيه المضاف. فهذه أنواع المنادى الشبيه المضاف. إذن تلخص مما تقدم الآن أن المنادى المفرد العلم والنكرة المقصودة بالنداء حكمهما واحد وهو البناء، بل بناء على ما يرفعان به في محل نصب كما تقدم. والثلاثة الباقية وهي النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف، هذه ثلاثة حكمها متحد وهو النصب، وهو النصب، ولا خلاف في نصب هذه الثلاثة، لا خلاف في ذلك، كما يقول ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة. والمفرد المنكور والمضاف وشبهه صب عادما خلافا، فلا خلاف في النصب هذه الثلاثة. وابن آج الروم يبين فيقول بعد ذلك، بعد ما تقدم يقول: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين كما تقدم. قول يبنيان على الضم لأن الضمة هي الأصل في بناء المنادى، إذا بني أن يبنى على الضم، فاكتفى ابن عجرون بهذا، وإلا فقد يبنى المنادى المفرد، أي الذي ليس بجملة، قد يبنى المنادى المفرد على الألف أو الواو، وذلك إذا كان هذا المنادى في اللفظ مثنى أو جمع مذكر سالما. فهذا لو ناديته فإنك تبنيه، لكن إما على الألف إذا كان مثنى أو على الواو إذا كان جمع مذكر سالما. كأن تقول مثلا على سبيل المثال ترى أمامك مسلمين مثلا في الحج، محاولة المسلمون لا تعرفهم مثلا، فتدعوهم فتقول يا مسلمون تمهلوا مثلا. هم أمامك معينون ليس في كل محل، أمامك. إذن فمسلمون يكون نكرة مقصودة، وإذا كانت نكرة مقصودة وهو مفرد أي ليس جملة، وإن كان اللفظ جمعا فهو في حكم المفرد. فإذا دعوتهم تقول يا مسلمون، فتقول يا أداة نداء حرف لا محل من الإعراب، ومسلمون منادى نكرة مقصودة بالنداء مبني على الواو في محل نصب. وهكذا لو كان مثنيان، مثنى في اللفظ وكانت نكرة مقصودة مثلا، وكان هذا المثنى نكرة مقصودة فتبنيه على الألف. مثلا كأن تقول كأن ترى رجلين مثلا يذهبان، كما تقدم نظيره في المفرد في الواحد يذهبان وهما مع بعض، تعرف أنه هذان مع بعض متقارنان، فيسقط منهما شيء وهما لا يدريان، فتدعوهما يا رجلان، فرجلان مثنى نكرة مقصودة فتبنيه على الألف، تبنيه على الألف في محل نصب، ونصبه يكون بالياء، لكنه لما كان هنا في هذا الموطن نكرة مقصودة فبني، وعلامة البناء في حالة الرفع الألف في المثنى. وهكذا. وابن آجروم قال فيبنيان على الضم من غير تنوين، لا تنوين، نحو يا زيد أقبل، هذا المفرد العلم يا زيد، زيد منادى مفرد علم، فهو مبني على الضم في محل نصب. ويا رجل، رجل منادى نكرة مقصودة بالنداء فيبنى على الضم أيضا كذلك. ثم قال ابن آج الروم والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، أي ليس غير باتفاق، كما تقدمت الإشارة من ابن مالك إلى ذلك. ثم قال ابن آج الروم رحمه الله باب المفعول من أجله. باب المفعول من أجله، المفعول من أجله، ما معنى هذا العنوان؟ المفعول من أجله معناه الكلمة التي يؤتى بها في الكلام، في الكلام المفيد، ويكون هذا الاسم أو تكون هذه الكلمة أتي بها في آخر الكلام أو بعد تمام الكلام الاصطلاحي، أتي بها تعليلا لحدث أي فعل تقدم قبلها، فعندئذ هذه الكلمة المتأخرة يسمى في عرف النحاة بالمفعول لأجله، أي فعل فعل لأجل هذا المفعول لأجله، أي المفعول لأجله هي العلة في حصول هذا الحدث المتقدم. هذا معنى المفعول لأجله. تقول مثلا جئت إلى المدينة النبوية ابتغاء العلم مثلا أو طلبا للعلم مثلا. فجئت هذا هو الحدث. ما الباعث على المجيء؟ ما الداعي إلى أن تأتي؟ ها؟ العلم، طلب العلم. إذن فيكون قولك طلبا للعلم، طلبا هذا هو المفعول لأجله، أي أن المجيء فعل لأجل الطلب، ولولا الطلب ما أتيت مثلا. هذا معنى المفعول لأجله. أو تقول جئتك ابتغاء معروفك مثلا، جئتك هذا الحدث الذي تقدم. ولماذا هذا الحدث؟ ابتغاء، أي لأجل ابتغاء معروفك. ولذلك يقول النحاة إذا أردت أن تعرف، أردت أن تعرف المفعول لأجله فاسأل عن هذه الكلمة في الكلام ب لماذا؟ لماذا؟ فإذا قلت طلبا للعلم مثلا كما تقدم، فتعرف أن الطلب طلب المفعول لأجله. فابن أجروب يبين هذا المفعول لأجله، ويقال عند النحاة يسمون هذا المفعول لأجله كهذا، المفعول لأجله والمفعول لأجله والمفعول من أجله والمفعول من أجنه أو المفعول له. هذه أسامي في عرف النحاة لهذا النوع من المنصوب الذي هو من الفضلات. ثم هذا المفعول لأجله إذا نصب فلا بد من ناصب، والأصل في الناصب والعامل أن يتقدم المعمول كما تقدمت الإشارة إلى هذا سابقا. ينفع عامل المفعول لأجله هو هذا الحدث الفعل الذي تقدم، جئت طلبا. إذن فضل المفعول من لأجله نصب، الناصب وجئت، هو جاء هذا العامل، هو العامل أي هو الناصب المفعول لأجله، وهكذا. فابن أجروم يبين ذلك فيقول وهو أي المفعول لأجله، وهو الاسم، وهو الاسم المنصوب. فقوله الاسم، المراد بالاسم هنا المصدر، المراد بالاسم هنا المصدر، لأن المصدر هو الذي يقع مفعولا لأجله أيضا. بل يزيد بعض النحاة على هذا أن يكون مصدرا قلبيا، أي من القلب أو ما له علاقة بعمل القلب، يكون مصدرا قلبيا. لو قلت قمت إجلالا لزيد مثلا، فإجلالا هو المفعول لأجله، فعل وهو الداعي للقيام، وإجلالا هذا مصدر وهو قلبي، لأن الإجلال معناه التعظيم، وهذا التعظيم يشعر به الإنسان في قلبه، ثم تظهر الآثار في جوارحه من الحركات وما أشبه ذلك. إذن فيكون إجلالا هذا على هذا مصدرا قلبيا، وهذا هو الأصل في المفعول لأجله، أن يكون مصدرا وأن يكون قلبيا، وأن يقصد به التعليل، ولا يقصد به التعليل إلا إذا كان فضلة بعد الكلام الاصطلاحي، كما في هذا المثال قمت، هذا فعل وفاعل تم الكلام الاصطلاحي. إجلالا هذا مفعول لأجله جاء بعد تم الكلام الاصطلاحي، وعلة لما تقدم من الحدث. وأما إذا كان المصدر قلبيا ولم يؤت به في الكلام للتعليل، فلا تقول هو مفعول لأجله وإن كان قلبيا. كأن تقول مثلا الإجلال لشعائر الله من تقوى القلوب مثلا. فالإجلال هذا مصدر وهو قلبي، لكن لم يسق في هذا الكلام لأجل التعليل، ولذلك إعرابه أنه مبتدأ، فلا بد من المعنى للإعراب، فالإعراب تحت المعنى. فقوله الاسم، هذا هو المراد بالاسم، أن يكون مصدر، لأن المصدر هو الأصل في كونه مفعولا لأجله. وقوله بعد ذلك المنصوب، أي حكمه النصب، فذكر الحكم في التعريف، قال هو الاسم المنصوب. ومثل هذا عند علماء آداب البحث والمناظرة ليس بمرضي، إلا أن ابن آجروم أراد التقريب بسرعة، تقريب الفهم للطالب بسرعة، فذكر الحكم في التعريف قبل الانتهاء من التعريف معيب عند أهل النظر، كما أشار إليه الأخضري في متن السلم بقوله وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أي في التعاريف. أنهي أيها المعرف التعريف ثم اذكر الحكم. لكن ابن أجروم من أراد التقريب فرحمه الله وجزاه الله خيرا، ثم يقول المنصوب الذي يذكر بيانا للسبب وقوع الفعل، الذي يذكر أي هذا الاسم يذكر متى؟ في آخر بعد الكلام الاصطلاحي، يذكر لماذا؟ بيانا للسبب وقوع الفعل، أي الحدث الذي تقدم عليه، كما تقدم في المثال أيضا. فهذا المفعول لأجله، ثم يمثل رحمه الله نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، قام زيد فعل وفاعل، انتهى الكلام الاصطلاحي، إجلالا فضلا جاء بعد تمام الكلام الاصطلاحي، إذن فهو فضلا، لكنه مفعول لأجله، لأنه تعليل لحدث القيام. وقوله لعمر هذا جار مجرور متعلق بإجلالا، لأن إجلالا المصدر يعمل عمل فعله، فتعلق الجر مجرور بإجلالا. وقصدتك ابتغاء معروفك، هذا مثال ثاني، وقصدتك هذه جملة تامة، قصدتك كلام تام، ابتغاء معروفك، الشاهد ابتغاء، فهذا مصدر، هذا المصدر في الأصل قلبي، لأنها ابتغاء معناه الطلب، وهذا الطلب إنما تشعر به في قلبك، ثم تتحرك لتطلب، إذن فيكون أصله في القلب، ابتغاء معروفك. والمعروف هو الإحسان في لغة العرب، الشيء الحسن. نعم. ثم قال رحمه الله باب المفعول معه. معنى هذا العنوان أن ما يقال له مفعول معه هو أيضا اسم، هذا الاسم أيضا من الفضلات، أي يأتي بعد تمام الكلام الاصطلاحي. وهذا الاسم يدل إذا ذكر في الكلام بعد تمام الكلام الاصطلاحي يدل على أن حدثا تقدم وفعله فاعل، لكنه عند فعله لذلك الحدث اقترن فعله ذلك بهذا المفعول معه، أي كان فعل الفاعل مع أو بمعية هذا المفعول معه، دون أن يكون هذا المفعول معه يقارن الفاعل في الفعل، لا يشارك في الفعل لكنه أي لكن المفعول معه كان موجودا عند فعل الفاعل عند فعل الفاعل ولا دخل للمفعول معه في هذا الفعل. هذا يقال المفعول معه. وشأن المفعول معه أن يكون اسما مفردا أيضا لا جملة، مفرد لا يكون جملة إلا إذا كان مثلا علما جملة فنقل هذا العلم إلى التسمية لشخص به فهذه مسألة أخرى، وإلى الأصل أن يكون مفردا. فهذا هو شأن المفعول معه. ثم يجب أن يتقدم على هذا المفعول معه واو تفيد معنى المعية فقط، لا معنى له إلا المعية، لأن الواو أحيانا قد يكون فيه أو قد تفيد شيئين أحيانا، فتفيد العطف مع المعية أحيانا، إلا أن الواو التي تتقدم للمفعول معه تفيد معنى المعية فقط ليس غير. وشيء آخر للمفعول معه أنه يجب أن يأتي قبل هذه الواو التي بعدها المفعول معه، أن يأتي قبل هذه الواو فعل أو مشتق كاسم الفاعل أو اسم المفعول أو ما أشبه ذلك مما يعمل عمل الفعل، ويكون هذا الفعل المتقدم على هذه الواو المعية هي العاملة للنصب في المفعول معه الذي بعد الواو، وليست الواو هي العاملة، ليست هي الناصبة، وليس الناصب أيضا شيئا مقدرا من فعل بعد الواو، بل العامل هو ما قبل الواو من فعل أو ما يشبهه. فإذا توفرت هذه الصفات في المفعول معه نصب كأن تقول طالعت الكتابة والمصباح أو النور، مثلا طالعت الكتابة أو قرأت الكتابة، قرأت الكتابة والضوء. شوف قرأت هذه جملة تقدم، والضوء الكتاب مفعول به، والضوء الشاهد والضوء، الواو هنا واو المعية، والضوء اسم مفرد ليس جملة. فهذا أي الضوء مفعول معه، أي أن قراءتي حصلت بمعية الضوء لأني أستنير به، وليس الضوء يقارنني أو يشاركني في القراءة. ومنه قولهم سرت والطريق، سرت هذا فعل وفاعل جملة، والطريق أي بمعية الطريق، لا أن الطريق يشارك في السير، لكن سيرك بمعية الطريق. إذن فالطريق مفعول معه، وناصبه ناصب الطريق هو سرت، أو تقول أنا سائر والطريق، أنا سائر مبتدأ، أنا مبتدأ وسائر خبر، وسائر هذا مشتق اسم فاعل يعمل عمل فعله، ففيه معنى الفعل وخروفه وإن لم يكن على صيغة الفعل، إلا أنه يشبه صيغة فعل المضارع، يشبه عند النحاة صيغة الفعل المضارع، فهو على كل حال أي سائر يعمل عمل الفعل. إذن فيكون قولك سائر هو العامل للنصب في الطريق بعد الواو، أنا سائر والطريقة، فهذا هو المفعول معه. ويمثل له ابن آج الرومي بقوله نحو قولك جاء الأمير والجيش. جاء الأمير فعل وفاعل، تم الكلام، ثم قال والجيش، الشاهد والجيش، فالواو والمعية، والجيش مفعول معه، أي أن هذا المجيء حصل من الأمير بمعية الجيش، هذا معناه، وهو مثال صحيح. إلا أنه لو نظرت إلى أصل المفعول معه كما تقدمت الإشارة إليه، هو أن المفعول معه لا يقارن الفاعل قبل الواو في فعله. فلو نظرت من جهة المعنى في هذا المثال جاء الأمير والجيش، الجيش ألا يمكن يشارك الأمير في المجيء؟ يمكن، لأن الجيش له عقل وقلاء كالأمير، لكن المنصب يختلف. فهنا النحاة يأتون بهذا المثال، مثال جيد فيه تفرقة بين الأمير وبين الجيش في درجتهما ومنصبهما، كما هو الواقع في حياة الناس. إذن فرفعوا من شأن الأمير فقالوا جاء الأمير والجيش، كأن المجيء للأمير فقط، أما هؤلاء فيقادون ويساقون سوقا كأنهم أتوا لولا الأمير. فهذا معنى معنى النصب للجيش هنا على المفعول معه، نظرا لأن المفعول معه كما سبق قلت لكم لا يكون له مشاركة للفاعل الذي قبل الواو، كما تقدم سرت والنيلة أو سرت والطريقة، فالطريق ما يشارك، ما يمكن أن يشارك، لكن الجيش يمكن أن يشارك، لأن الجيش أصحاب عقول وإرادة. فالتفرقة بين المقامين أريد بهذا المثال التفرقة بين المقامين. ثم قال ابن آج الروم واستوى الماء والخشبة، استوى الماء فعل وفاعل، والخشبة، استوى الماء في فم البئر أو البرميل أو الإناء، هذه وضعت خشبة على هذا الإناء أو في هذا الماء في هذا الإناء، وقد ارتفع الماء إلى فوهة وفم ومدخل هذا الإناء، فيقال استوى الماء والخشبة، هذا معناه استوى الماء والخشبة. فهذا مثال أيضا. وأما ثم قال رحمه الله وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم. خبر كان تقدم، أي لأنه هو الآن في تعداد المنصوبات، فخبر كان من المنصوبات مما ينصب، تقول كان زيد مجتهدا وتقدم الكلام عليه. واسم إن من المنصوبات، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلفظ الجلالة اسم إن، فهو من المنصوبات، فهو منصوب، فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع، فقد تقدمت هنالك، أي التابع إذا كان متبوع منصوبا فهذا التابع يكون منصوبا، هذا المراد. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.